السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد في هذه السلسلة التي هي بعنوان حب الحبيب. والحبيب الأول هنا هو الله سبحانه وتعالى، وما زلنا نبحث عن الأشياء التي إن فعلناها أحبنا الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن عدة أشياء في اللقاءات الماضية، مثل التوبة، ومثل الطهارة، ومثل التقرب إلى الله بالفرائض، ومثل التقرب إلى الله بالنوافل، ومثل قيام الليل. هذه كلها أشياء إن قمنا بفعلها أحبنا الله سبحانه وتعالى. ونستكمل اليوم لقاءنا معكم بشيء هام جدا وخطير وذو لذة، ذو ألم ولذة في نفس الوقت، لكنه يعني يكون له لذة عند المؤمنين، عند الذين يحبون الله سبحانه وتعالى. الشيء اللي هنتكلم عنه النهاردة يا إخوان شيء يعني يستلذه ويعني يفرح به الذين يحبون الله سبحانه وتعالى، ويألمون منه الذين لا يطيقونه. هذا الشيء ألا وهو الصبر. الصبر أيها الأحبة الكرام، جعلني الله وإياكم من الصابرين. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله أكبر. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، فلما لا نكون من الصابرين؟ لما لا نبحث عن الصبر ومعنى الصبر، وكيف نصبر على ما نلاقيه في هذه الحياة الدنيا؟ هذا هو الهدف من محاضرتنا في هذه اليوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على توضيح ذلك الأمر لي ولكم، واجعلني الله وإياكم من الصابرين. أيها الكرام، عناصر المحاضرة في هذا اليوم ستكون على النحو التالي: أولا، معنى الصبر. ثانيا، لماذا يحب الله الصابرين. ثالثا، فضل الصبر وفوائد الصبر وثمرات الصبر. ونبدأ على بركة الله بالعنصر الأول وهو الصبر. ما هو الصبر؟ معنى الصبر لغة واصطلاحا يعني الصبر يا عم الشيخ. دايما لما الواحد يقع في مشكلة أو مصيبة أو أزمة، نقول له اصبر اصبر اصبر. يعني إيه الصبر يا عم الشيخ؟ هو الصبر ده إحساس كده عارفينه خلاص إن أنا أتحمل، ولا هو معناه إيه بالضبط؟ الصبر لغة معناه الحبس والمنع. الصبر لغة معناه الحبس والمنع، واصطلاحا يعني معناه في الشرع وفي الدين معناه إيه؟ معناه حبس النفس عن الجزع ومنعها عن الجزع. يعني أنا لما تصيبني مصيبة أجزع، ويعني أكون هلوع. يعني إذا أصاب الإنسان مصيبة يكون هلوع ويكون جزع، يجزع من هذا الأمر الخطير. فالصبر هنا هو حبس النفس عن هذا الجزع، حبس النفس. شفت معنى الصبر؟ إن لو حصل لك مصيبة لا تجزع وما تتخضش وتبقى الدنيا تهدد خلاص وكأن القيامة هتقوم خلاص، يعني لا، هو ده الجزع. لا تجزع، لا تجزع، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى هو ده معنى الصبر. الصبر لغة معناه المنع أو الحبس، واصطلاحا معناه منع النفس عن الجزع أو حبس النفس عن الجزع. خلاص عرفنا يعني إيه، يعني إيه الصبر. طيب، ننتقل إلى العنصر الثاني وهو لماذا يحب الله الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى ليه بيحب الصابرين يا إخوان؟ ليه؟ يعني هذا المؤمن يتعرض لإيه؟ لمصائب وشدائد وأزمات، وقد يتعرض إلى الفقر، ويتعرض إلى خوف، ويتعرض إلى ابتلاءات شديدة ونقص في الأموال والأنفس والثمرات كما سنرى فيما بعد، لكن يصبر الإنسان ويتحمل. لماذا؟ ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، لا يسخط على القدر، لا يسخط على ما حدث له من قبل الله سبحانه وتعالى، ويتحمل بحب ورضا. لذلك يحب الله الصابرين، لذلك يحب الله الصابرين. مفعش الواحد يقع في مشكلة وهو عشان مش بإيده حاجة يقول أدينا صابرين أما نشوف أخرتها، ما هيعيشه السلام. لا، ما ينفع ده، كده مش صبر، ده كده تضجر، كده سخط، ما ينفعش. لكن لما يحصل لك شيء، أزمة ولا مصيبة ولا مشكلة ولا أي شيء، ها، إيه اللي يحصل؟ إنك ترضى، إن لله وإنا إليه راجعون. ترضى يا أخي، ترضى، لأن لازم تعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلازم تصبر. يبقى إذن يحب الله الصابرين لأنهم يتحملون قدر الله سبحانه وتعالى، ومن يتحمل قدر الله يكون مؤمن. يعني تخيل كده، لا يستطيع أن يتحمل القدر بخيره وشره، خاصة وشره، إلا إن كان مؤمنا. لأنه جاء في حديث الإيمان، لما سيدنا جبريل عليه السلام راح للنبي صلى الله عليه وسلم، أمين أهل السماء نزل إلى أمين أهل الأرض والتقى به وسأله ما الإسلام وما الإيمان. حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما الإيمان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأنت حضرتك لو أنت مؤمن بالقدر بخيره وشره، وخاصة وشره، لابد أن تصبر على الأذى الذي سيأتيك. وإن صبرت على الأذى وأنت مؤمن فتتحمل، فأنت صابر ومؤمن، يحبك الله سبحانه وتعالى. أنت جمعت كذا خصلة، خصلة الإيمان وخصلة الصبر، لهذا يحبك الله سبحانه وتعالى. لا يصبر إلا مؤمن، لا يصبر إلا مؤمن. خلاص كده؟ طيب، يبقى إذن عرفنا لماذا يحب الله الصابرين. طيب، ثالثا ننتقل إلى فوائد الصبر أو فضل الصبر. يا تخيل كده أن هذه الفضيلة لها، يعني مش عايز أقولك ثمرات قد إيه، مش عايز أقولك يا أختي لها رفع للدرجات قد إيه. أول فائدة وأهم فائدة في كل الأشياء اللي بنتكلم عنها في هذه السلسلة، في فائدة مشتركة ما بينهم، وهي حب الله للصابرين، حب الله للذين يفعلون هذا الفعل. يعني لما تكلمنا عن التوبة اكتشفنا أن أول فائدة هي حب الله للتوابين، والطهارة اكتشفنا أن أول فائدة هي حب الله للمتطهرين، لذلك نحرص على التوبة وعلى الطهارة. كذلك حينما تكلمنا عن الفرائض، اكتشفنا أن أول فائدة حب الله للذين يتقربون إلى الله بالفرائض. وفي النوافل أيضا اكتشفنا هذه الفائدة، وفي قيام الليل، وهنا في الصبر أول فائدة أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، زي ما قلت لك كده، زي ما قرأت لك الآية، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اللهم أحبنا يا رب واجعلنا من الصابرين، لأننا في هذا الزمان نحتاج إلى التسلح بالصبر، نحتاج إلى التسلح بالإيمان والصبر. أيها المسلم، أيتها المسلمة، حتى تستطيع أن تطير فوق الفتن وفوق الشدائد وفوق المصائب وفوق الابتلاء، لابد أن تتحلى بجناحي الصبر والإيمان، ويكون قلب الطائر قلبك الحب، حب الله سبحانه وتعالى. بهذا تستطيع أن تطير فوق الفتن والشدائد والمصائب والابتلاءات وكل شيء وكل شيء. يبقى إذن أول فائدة أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابر. ومش عايز أذكرك ومش عايز أذكرك، اتكلمنا في الكلام ده كتير، أن الله إذا أحبك كان سمعك وبصرك ويدك ورجلك، وإذا سألته أعطاك، وإذا استعزت به حماك وأعاذك. يعني إذن شوف، لو ربنا حبك أنت عارف بقى، لو ربنا حبك هتكون منزلتك إيه، ولو ربنا حبك هتكون منزلتك إيه عنده سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن أول فائدة وأول ثمرة من ثمرات الصبر إيه؟ أن الصبر يجعل الله سبحانه وتعالى يحبك. ثاني فائدة من فوائد الصبر أن الله سبحانه وتعالى جعل الصبر وسيلة للإعانة. إيه ده؟ يعني إيه؟ مش فاهم يا عم الشيخ، واحدة واحدة كده عشان أنت كلامك النهاردة يعني كده وضح لي، الله يكرمك. طيب شوف يا سيدي، إذا أنت وقعت في مصيبة أو في مشكلة أو في أي شيء، تستطيع أن تستعين على المصائب والشدائد بعدة أشياء. أول شيء تستعين به الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، مش كده ولا إيه؟ طيب تاني شيء تستعين به إيه هو؟ ها، الصلاة، مش كده؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. تاني شيء الصبر، تالت شيء الصلاة. يعني في معينات أنت تستعين بها على كل ما يقابلك من المصائب والشدائد، الله ثم الصبر ثم الصلاة، وهناك أشياء أخرى ليست في محل ذكرها الآن، لكن الشاهد أن الصبر من الأشياء اللي بتعينك وتهون عليك مصائب الدنيا وأحزان الدنيا، تهون عليك الكرب والهم اللي أنا أو أنت فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن يفك كرب المكروبين. فإذا الفائدة الثانية أن الصبر يعينك على إيه؟ على مصائب الدهر، ويعينك على المشاكل والشدائد والأزمات. لأنك لما تقع في مشكلة وتصبر نفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. لما تصبر نفسك المشكلة بتهون عليك، لأ وبتاخد أجر كمان، يا سلام، هيجي بعد كده في الفضائل بعد كده لما نكمل. إذن الصبر يكون سبب من أسباب الإعانة على تحمل المصائب والشدائد. واستعينوا بالصبر والصلاة، مش كده ولا إيه؟ طيب ثالث سبب أو ثالث فضل، يبقى إحنا قلنا أول فضل وأول فائدة من فوائد الصبر أن الله يحبك. وخلي بالك، تخيل أن ربنا يكون بيحبك وانت واقع في مشكلة أو في أزمة. لو ربنا حبك أكيد هيهونها عليك بل وسيزيلها، مش كده ولا إيه؟ ولئن سألني لأعطينه، مش كده؟ لو سألت ربنا أنه يدفع عنك هذا البلاء، لو حبك هيدفعه عنك، مش كده ولا إيه؟ طب ولو ما دفعوش عنك يبقى بيكرهك؟ مش شرط، بس بيبقى عايز يطهرك من الذنوب والمعاصي، أو عايز يرفع درجتك في الجنة لأن عملك ما وصلكش لدرجة ربنا عايزها لك، فبالتالي الصبر يرفع درجتك. يبقى إذن ها، الصبر يجعل الله يحبك، الصبر يجعلك تستطيع أن تستعين به على مصائب الدنيا ومشاكل الدنيا وشدائد الدنيا، مش كده ولا إيه؟ طيب ثالث فايدة أن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. يا إيه ده؟ عشان تفهم المسألة دي، على فكرة شوف أنا بقولك يعني أن ربنا سبحانه وتعالى هيكون مع الصابرين، بس أنت مش حاسس دي، أنت مش حاسس المعنى ده، بس عشان تحس المعنى ده لازم أدي لك مثل وأقولك. تخيل كده أن احنا هنقولك والله احنا عايزينك تمشي تروح تقاتل فلان، وفلان ده قوي، بس هنبعت معاك جندي شديد وهنبعت معاك أسلحة شديدة، يبقى أنت هتكون مطمن وانت رايح ولا لا؟ هتكون مطمن. ولله المثل الأعلى، لما أقولك أن أنت في الدنيا هتتعرض لمشاكل ومصائب وأزمات شديدة، بس ربنا هيكون معاك، ها يبقى إيه الحل؟ يبقى إيه الأخبار؟ ستستريح ولا لا؟ هتطمئن ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ ستطمئن. فإذن أنت إن صبرت الله سيكون معك. يا أيها الفقير اصبر، الله سيكون معك وسيغنيك من فضله. يا أيها الغني المريض اصبر، يا كل مريض غني أو فقير اصبر والله معك. يا بختك، ربنا معك أيها الصابر، ربنا معك أيتها الصابرة، اصبروا. يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شوف كلمة اصبروا ماشي معروفة، وصابروا يعني ايه بقى؟ اصبروا وصابروا، كلمة صابروا معناها ان الصبر عايز صبر كمان فوق، وعايز جهاد. عشان كده ربنا يحب الصابرين، لانه بيجهدوا في انهم يصبروا، وبيجهدوا في انهم يتحملوا الازمات والمصاعب والشدائد. فاذا لما ربنا يقول اصبروا وصابروا ورابطوا، هو أمر من الله سبحانه وتعالى بالصبر. يبقى إذن لازم نصبر. من فوائد الصبر أن الله معك، أن الله معك، وإن كنت في معية الله لن يستطيع أحد من الأمة كائن ما كان أن يقدر عليك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتسلحوا بالصبر، لأن الله مع الصابرين، لأن الله يحب الصابرين، لأن الصبر يعين الصابرين على تحمل المصائب والشدائد والأزمات. فلا بد أن نتحلى بالصبر. من فوائد الصبر أيضا، ودي بقى لما أقول لك عليها، يعني أنا عندي استعداد دلوقتي لما أقول لك على الفائدة دي، إنك تقول أنا أتحمل كل ما يصيبني الله به. اسمع، أن أجر الصابر بغير حساب، أجر مفتوح، حساب جاري في البنك، حساب مفتوح، ما فيش حدود للحسنات، يعني ممكن بالصبر تصل إلى الفردوس الأعلى. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، بغير حساب يعني إيه؟ ملهوش يعني مثلا جنات عدن ولا الفردوس ولا دار السلام ولا، لا لا لا لا لا، ده بغير حساب، بغير حساب. معرفش بقى، كلمة بغير حساب دي مفتوحة، ما تقدرش انت ولا انا نتخيل الاجر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديه للصابرين، لانه قالك بغير حساب. واحنا لسه كنا بنتكلم في الاحد الماضي لما اتكلمنا عن قيام الليل، قلنا ايه؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مش كده ولا ايه؟ فإذا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أنت ما تقدرش تتخيل منزلتك ومكانتك والأجر والحساب والجزاء اللي أنت هتاخده من رب العزة سبحانه وتعالى. اصبر واصبري وتمتعي بهذا الأجر العظيم، بهذا الأجر غير المحدود من الله، من الملك، من الغني الذي لا تنفد خزائنه. فاصبر واصبري، لأن أجرك سيكون بغير حساب. خلي بالك، في واحدة من السلف أدركت هذا المعنى، أدركت أن أجر الصابرين بغير حساب. حينما جاءت امرأة سوداء عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله أن يشفيني. اطلب من ربنا يا رسول الله انه يشفيني، عشان انا بيجيلي صرع، ولما بيجيلي صرع بقى على الارض بتكشف، برفع الملابس بتاعتي فتظهر عورتي امام الناس. فيا رسول الله ادعي ربنا ان انا يعني ايه، ان انا ربنا يشفيني. قال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: اسمع وتأمل جيدا وتدبر، ان شئت دعوت الله لك فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنة. النبي حط قدامها أمرين، قدامنا إحنا، قدام هشام الضعيف يعني الذي فتن بالدنيا وغرق في شهوات الدنيا ولذاتها، كان يقول له: لا رسول الله، لو سمحت بقى يعني بس ادعي لي ان انا ايه ربنا يشفيني كده، عشان ايه يعني مش قادر اتحمل، وبعد كده ان شاء الله انا هعبد ربنا وان شاء الله برحمته يدخلني الجنة. انما هذه المرأة فقيها، قالت له: يا رسول الله، أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. يعني أنا حصبر على الصرع يا رسول الله، بس ادعي ربنا أن أنا ما تكشفش، يعني ما أقعش في الأرض وتكشف والناس يشوفوا العورة بتاعتي. يا سلام. يعني سبحان الله العظيم، اليوم يا, يا, يا, يا, يا سيدتي، يا من كنت من السلف، يا طاهرة، يا عفيفة، يا شريفة، يعني اليوم هؤلاء الفتيات بإرادتهن يتكشفن، وأنت تتكشفين رغما عن إرادتك، مش بمزاجك بتتكشفي غصب عنك، وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لي ألا أتكشف، وتصبري على المرض. يا سلام، عشان عارف أن أجر الصبر بغير حساب. صبرت على الصرع ولكنها لم ترد، لم تقدر أن تصبر على إيه؟ على التكشف. فقالت للنبي، ما قالتلوش ادعو الله ان يشفيني، والنبي قال لها: لو عايزه كده، لو عايزه ان ادعي ربنا انه يشفيكي ادعي وهيشفيكي خلاص. لكن هي ما اختارتش دي، هي اختارت انها تصبر على مرض الصرع، ولكن لها قالت للنبي: ادعو الله لي الا اتكشف. طب هي دي يعني طلبت من النبي كده ليه، مع انها كانت قدامها ان هي تشفى، لكن طلبت من النبي كده لان عارفه ان الدنيا زائله، ان الدنيا رايحه، ولكن الاخر عند ربنا هيكون، لو صبرت هيكون لها اجر بغير حساب. يا سلام، فهمنا المعنى ده؟ تعرف لو فهمت المعنى ده كويس، هتهون عليك اي مصيبه، هتهون عليك اي كارثه، هيهون عليك أي شيء ابتليت به في هذه الدنيا الزائلة الفانية. يبقى من فوائد الصبر أن أجر الصابر يكون بغير حساب، وأجر الصابرة يكون بغير حساب. بسرعة كده، من فوائد الصبر أولا أن الله يحب الصابرين، ثانيا أن الله مع الصابرين، ثالثا أن الصبر يعينك على تحمل مصائب الدهر، رابعا أن أجر الصابرين بغير حساب مفتوح. أجر الصابرين بإيه؟ بغير حساب. طيب يعني ممكن واحد يجي يقول لي يا شيخ والله أنا بقع في مشكلة وبقع في أزمة وفي كرب، مش قادر أصبر يا شيخ، أنا طبيعتي كده يا شيخ، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، مش قادر أصبر خلاص يا شيخ، يعني بالمصري كده جبت آخري. لا، لما تفتكر أن أجرك هيكون بغير حساب هتصبر. لما تفتكر أن المرأة صبرت على المرض ولم تصبر على التكشف ستصبر وتهون عليك المشكلة. لما تفتكر ان كل الناس او معظم الناس وقعوا في المشكلة اللي انت فيه، لما تفتكر ان مش انت لوحدك في الازمة دي، في غيرك كتير بيعانوا من نفس ازمتك ونفس ابتلاءك ونفس مشكلتك، ستهون عليك الازمة. لو انت مبتلى او مريض، لو انت عندك هم او حزن او خايف، مبتلى بالخوف او باي شيء، اعمل ايه؟ روح زور المرضى وانت تحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي انت فيها. شوف الناس الفقراء وانت تحمد ربنا على النعمة اللي انت فيها. انت ممكن تكون في نعم انت نفسك مش عارفها، انت مش حاسسها، فما تبصش للدنيا من منظور واحد اللي هو منظور الابتلاء والكرب اللي انت فيه بس. اذا ضيق الله عليك في شيء فقد وسع عليك في اشياء كثيرة، وسع عليك وانعم عليك ان جعلك مسلما. وهناك اناس اخرون يعبدون غير الله ولا حول ولا قوة الا بالله، أن جعلك الله مؤمنا وجعل آخرين لا يؤمنون بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن جعلك الآن تجلس أمامي وتستمع إلى كلام الله، تستمع عن الله وعن رسول الله، وجعل غيرك يدخل إلى المواقع الإباحية وإلى الاستماع إلى الأغاني والأفلام والنظر إلى النساء والتبرج واتباع الشهوات إلى آخره، لكن اختارك أنت عشان تسمع عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تفتكر كل ده تنسى همك وتنسى مشاكلك. احنا عندنا مثل في مصر بيقول ايه؟ اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. أو الله صحيح، اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته، اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. أنا بكرره عشان تتأمله، عشان تتأمليه فعلا. تذكر أنك مش أنت لوحدك اللي في هذه المصيبة، مش أنت لوحدك اللي في هذه الكارثة، لا والله في غيرك كتير. مصيبة الموت، لما يموت لك حد عزيز أو حبيب أو كده، افتكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو أعز الناس علينا وأغلى الناس، فافتكر ده. إذا تخف عليك المصيبة وتهون عليك المصيبة. لما تفتكر أن الدنيا زائلة، أنك مهما عشت في المصيبة كتير، سنة سنتين عشرة، من سنة الله أنها ستزول. مفيش، شوف اسمع، ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش على واحد أنه هيعيش في بلاء من أول ما يتولد لحد ما يموت، لا، ربنا سبحانه وتعالى مش دي سنته. والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. خلي بالك، ركز، ربنا قال إيه؟ ولنبلونكم بشيء. ما أرحمك يا الله، بشيء، يا ما قالش ولنبلونكم بالخوف والجوع، لا، قال لك بشيء، يعني بحاجة بسيطة كده، بحاجة بسيطة بس، ها؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله، والله العظيم لما تفتكر رحمة ربنا بك إن هو ابتلاك بس بحاجة قليلة بشيء، ولما تفتكر إنه ربنا بيقول وبشر الصابرين، خلاص خلاص خلاص، أنت عايز إيه تاني بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبشر الصابرين؟ ها؟ يعني كان عمر بن الخطاب يقول انه لما يتذكر، لما يقع في مصيبة يتذكر يحمد الله ان هذه المصيبة لم تكن في دينه، ويحمد الله ان هذه المصيبة لم تكن اكبر من هذا الحج، مش كده ولا ايه؟ يعني كل دي اشياء تهون عليه المصائب والشدائد. فإذا إذا تذكر الإنسان كل هذه الأشياء اللي أنا قلتها تهون عليه المصائب والشدائد، ويستطيع أن يصبر بفضل الله وبحول الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. طيب عايز أقول حاجة أخيرة وتدبروها جيدا. يوم القيامة يأتي أهل العافية، يأتي أهل العافية يود أن تقرض أجسامهم بالمقاريض، إن أجسادهم تتقطع حتت حتت. ليه؟ لأنهم شافوا أهل البلاء لما صبروا بياخدوا أجر إزاي عالي بدون حساب، يتمنوا إن هم يرجعوا للدنيا ويبتلوا ويصبروا عشان ياخدوا أجر بغير حساب. لما تفتكر كل ده تهون عليك المصيبة ويهون عليك البلاء، وتستطيع أن تصبر بفضل الله وبحول الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. طيب كمان عايز أقول لك حاجة مهمة، وعايز أقول لك حاجة مهمة جدا، اطمئن أن الله سبحانه وتعالى لم يتركك في مصيبتك التي وقعت فيها إن كنت صابرا وإن كنت صابرة. لأن زي ما قلت لك يعني ما فيش إنسان هيقعد في مصيبة من أول ما يتولد لحد ما يموت، لازم المصيبة ديت أو المشكلة أو الأزمة أو الهمة أو البلاء أو الكرب أيا ما كان أي شيء يحتاج إلى الصبر لازم هينتهي، والله لازم هينتهي وسيزول فورا وحتما. ليه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خد بالك إنه جاب العسر العسر يعني ألف ولام معرف، وجاب يسر ناكرة. ليه؟ لأن العسر الواحد له يسرين، يعني الأزمة الواحدة لها أكتر من حل، ولن يغلب عسر يسرين. يعني ما فيش حاجة شيء واحد صعب هيغلب كذا حل وكذا حاجة سهلة، أبدا ما فيش أبدا، مستحيل. الأزمة الواحدة يجعل الله ألف مخرج وألف فرج بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلي بالك يعني التقوى والصبر تهون عليك المصائب والشدائد، مش كده ولا إيه؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وخلي بالك إذا كثرت الابتلاءات لديك أو لديك، اعلم أن دينك فيه خير وإيمانك فيه خير بفضل الله. يبتلى المرء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبتلى المرء على قدر دينه، فاحمد الله على هذه النعمة، احمد الله على هذه النعمة العظيمة. وبعدين اللي يخليك تصبر وتتحمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. شفت إزاي؟ لو أصابت المؤمن ضراء حاجة يعني حاجة صعبة أزمة هيصبر، ولو صبر خير لي. ليه؟ لأن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو أصابته سراء حاجة مفرحة شكر فكان خيرا له. يا سلام، يعني المؤمن ده كل أموره فيها خير، سواء كان في إيه، سواء كان في ابتلاء وسواء كان في سعة وفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الشكر والصبر جناحين آخرين يستطيع الإنسان أن يصل بهما إلى محبة الله وإلى الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول للزوجة التي ابتليت بزوج يعني يضربها ويشتمها ويعاملها معاملة سيئة، أقول لها اصبري واحتسبي، أنت مهما صبرت على زوجك، زوجك مش هيكون زي فرعون وانت مش هتكون زي آسية. يعني فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، ولكن زوجك يقول سبحان ربي الأعلى، فهو بلا شك أفضل من فرعون، فاصبري. لما صبرت آسية على فرعون أبدلها الله بقصر في الجنة، ها؟ فاصبري. لما صبرت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم على أذى الكفار وعلى أذى قريش، ودخلت معه حصار شعب أبي طالب وهي بنت العز وبنت الغنى، لما دخلت وتحملت أبدلها الله، أقرأها الله السلام وأبدلها بقصر لا صخب فيه ولا نصب، ما فيهوش تعب، ما فيهوش دوشة، كله راحة. اصبري يا أختي والله اصبري. ها؟ أقول للأخ الذي ابتلاه الله بزوجة يعني تتعبه وتشقيه في الدنيا، اصبر اصبر، أنت لست أفضل من نوح ولوط عليهما السلام. كانت زوجة نوح وزوجة لوط خانتاهما، لكن ما تفهموش غلط يا أخوان، الخيانة خيانة زوجة نوح وخيانة زوجة لوط ليست خيانة فراش ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا لا، إنها خيانة عقيدة، فخانتاهما. خلاص. فأنت أصبر، أصبر على زوجتك، أصبر لعل الله يهديها على يديك، واصبري لعل الله يهدي زوجك على يديك. أقول لكل من ابتلي، لكل من ابتلي بأي مصيبة وبأي ابتلاء وبأي هم وبأي حزن، اصبروا لأن الله معكم، اصبروا لأن الله يحبكم، اصبروا لأن أجركم سيكون بغير حساب، اصبروا لأن حتما أي أزمة لابد أن تنتهي، لابد أن تنتهي، لابد أن تمر. مش هنفضل طول عمرنا في أزمة، في هم، في كرب، لا والله هيزول، هيزول مهما طال الليل، مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. خلي بالك، اصبر، وفي الآخر هتلاقي ربك بأجر بغير حساب. عايز أقول حاجة أخيرة، إنك لما تقع في أزمة، ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بمعنى إيه؟ يعني أقول لك شيء، واحد جي قال لي يا هشام الحق، فلان اللي انت بتحبه مات، اقوم انا اعمل ايه؟ يا نهار ابيض، ازاي وامتى وليه وازاي ده حصل، ده لسه كان معايا، وافضل بقى ايه اقول حاجات يعني ما انزل الله بها من سلطان، اجزع. لا، ده ما ينفعش، ده مش صبر ده. انما لما يكون واحد عزيز قوي عليا، يعني واحد غالي عليا جدا، ويجي يقول لي هشام الحق فلان مات، احزن في قلبي، لكن اقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. هذا الذي يجب أن يقال، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كانت أم سلمة رضوان الله عليها حينما توفي زوجها أبو سلمة، وهي كانت تحبه حبا شديدا، لما مات ظلت تبكي عليه، ظلت تبكي عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي خيرا من ذلك، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة ومن يكون خيرا من أبي سلمة يا رسول الله؟ فقال لها قوليها. فقالت أم سلمة سمعا وطاعا يا رسول الله، وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. كانت بتقول مين يعني اللي هيكون أحسن من أبو سلمة عشان أقول وأخلف لي خيرا منها، بس هي قالتها لأنها تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالتها يعني الله سبحانه وتعالى جزاها بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من أبي سلمة، وهو خير من أبي وأمي وخير البشر أجمعين. فخلي بالك، وخلي بالك لما تقول الدعاء ده، ربنا سيعوضك خيرا مما وقعت فيه، خيرا من المصيبة التي وقعت فيها، وخيرا من المصيبة التي وقعت فيها. احرصوا على الصبر، إن كنتم تحبون الله سبحانه وتعالى احرصوا على الصبر. يا من ابتليت بتأخر في الزواج، يا من بلغت 30، يا من بلغت 35 ولم تتزوج، اصبر واحتسب لعل الله يدخر لك فتاة صالحة تعينك على دين الله وعلى أمر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوجني وأن يزوج كل من لم يتزوج من المسلمين بزوجات صالحات. وأقول لأختي التي تأخر زواجها، اصبري، اصبري واحتسبي لعل الله يدخر لك شيئا في الدنيا أو في الآخرة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى أخيرا، يعني أختم معكم لأنني أراني قد أطلت، يقول ربنا سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أيها الكرام، أوصيكم وإياي بالصبر، لأن هذه الدنيا تحتاج إلى صبر. إحنا في زمان فتن، إحنا في زمان ابتلاءات رهيبة، يعني ما فيش زمان زي ده، في فتن وفي ابتلاءات، والله العظيم يا إخوان، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ربنا سبحانه وتعالى تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. لما تقع في مصيبة وفي حزن، افتكر ان ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب، في تعب. ما تفتكرش ان الدنيا دي كلها راحة، لا لا لا، لو انت افتكرت كده تبقى غلطان، هتتعب في المصائب والشدائد. لازم تتوقع ان المصائب والشدائد في هذه الدنيا، لانها دار ابتلاء، لانها دار فناء. قال ربنا سبحانه وتعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال ربنا سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذا نحن في دار ابتلاء، والابتلاء يحتاج إلى صبر ودعاء، يحتاج إلى صبر ودعاء. إحنا في دار ابتلاء، خلي بالك، ولو كانت هذه الدار ليست دار ابتلاء ما سقى الله الكافر منها شربة ماء. لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما كانش جعل فيها ابتلاء، وما كانش جعلنا نصبر. اصبر هنا تستريح هناك. فأقول لكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالصبر على كل الشدائد والمصائب. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من كل هم فرجا، وأن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصبر. أسأله سبحانه وتعالى أن يعافنا من البلاء والابتلاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الهم والغم. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن على كل المسلمين في كل مكان بنعمة الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالصبر وأن يصبرنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.